الحرب العوان وصيح بالأقران. أصلتم رأي الرجال وخرصها من غير برهان ولا سلطان. هذا وكم رأي لهم فبرأي من نزلوا النصوص فأوضحوا ببيان. كل له رأي ومعقول له يدعو ويمنع أخذ رأي فلان. والخصم أصل محكم القرآن مع قول الرسول وفطرة الرحمن. وبنى عليه فاعتلى بنيانه نحو السماء أعظم بذا البنيان. وعلى شفا جرف بنيتم أنتم فاتت سيول الوحي والإيمان. قلعت أساس بنائكم فتهدمت تلك السقوف وخر للأركان. الله أكبر لو رأيتم ذلك بنيان حين علاك مثل دخان. تسمو إليه نواظر من تحته وهو الوضيع ولو رقى لعنان. فاصبر له وهنا ورد الطرفة القاه قريبا في الحضيض الداني.